الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. طيب، كنا في كلام المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى، وهو يرد تأويل المرجئة للزيادة المذكورة في القرآن بالنسبة للإيمان. قال: وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال: مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا، حتى استوعب الألف. ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات، ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. طيب، حاصل هذا الكلام أن الأمور قد يجمعها شيء واحد، وتحت الشيء الواحد تندرج أشياء كثيرة، وهذه الأشياء الكثيرة تلخص بتفاوت. وضرب مثلا بإنسان يريد مبلغ 1000 دينار من إنسان آخر، فيعطيه 1000 دينار ويقول: فيه 100 لمحمد، وفيه 200 لأحمد، وفيه 700 لعمر مثلا. فالمئة والمئتان والثلاثمائة الجميع يكمل 1000، فهذه جزيئات تندرج تحت 1000. فكذلك الإيمان بالله سبحانه وتعالى تندرج تحته مسميات كثيرة لكنها تتفاوت. فالصلاة تندرج تحته، والزكاة والصيام إلى آخر الأعمال. طيب، مجموعها كله يساوي الإيمان في نهاية الأمر، كما أن المئة هنا والمئتان هنا والسبعمائة هنا مجموعها يساوي 1000. هذا مقصد الشيخ. قال: فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة، فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو 1000 ثم قيل إنه ازداد 100 بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون 100 هي الزائدة على 1000. وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مثلها، لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. قالوا: أما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، ومقصده أنه من أعمال القلوب، وأعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان. قال: فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم، فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. فمقصد الشيخ بهذا الكلام كله أن الإيمان يزداد حقيقة، وأن الإيمان ينقص حقيقة، وهذا مما لا ينبغي أن يكون فيه مراء على مقصد الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى. قال: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. طيب، هو إلى الآن شنو يناقش أقوال المرجع تسمية الإيمان بالقول دون العمل، ومقصده بهذا الباب أنه أراد أن يبين أن ما قالته المرجع ولو سلم به فإنه حجة عليهم لا حجة لهم. فهم أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا الإيمان قول، ولم يدخلوا فيه العمل. فهو يريد أن يبين أن كلمة القول أو لفظة القول في اللغة وفي الشرع أيضا تطلق على العمل. فلو قالوا الإيمان قول وسكتوا فيلزمهم بتعريفهم هذا أن العمل داخل في مسمى الإيمان، لأن لفظة القول تتناول أيضا نطق اللسان مع عمل الجوارح، وسيبين ذلك بالنقول. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله. إذا جعلوا الإيمان كله مبني على عقد القلب وعلى قول اللسان، فعندهم الإيمان يعني عقد أو اعتقاد وقول. قال: لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، هذا على قول المرجع، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول، أي في الكتاب في الأبواب الماضية، أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط، وهذا يقصد المرحلة المكية قبل الهجرة، ومضى معنا هذا الكلام، ومضى معه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد. قال الكلام ده حتى يفهم جيد، ابن القيم مثل له بالصلاة، قال: الصلاة يدخل الجميع الصلاة خلف الإمام، فليكن خلف الإمام مثلا 1000 مصلي، طيب الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ومن خلفه يكبرون تكبيرة الإحرام، طيب جميع من هم خلف الإمام يسموا مصلين صح؟ جميع من هم خلف الإمام يسموا شنو؟ يسموا مصلين. طيب هل هم في الخشوع في الصلاة وفي الحضور بين يدي الله تعالى على درجة واحدة؟ طبعا على درجات متفاوتة لا يعلمها إلا الله تعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في حديث صحيح رواه الترمذي في الجامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لينصرف من الصلاة يسلم ويخرج منها، قال: وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلى آخر الحديث. إذن 1000 مصلي يصلون خلف الإمام، سلموا منصرفين من صلاتهم، فهذا أجره 1/10، وهذا 2/10، وهذا 3/10، وآخر أجره يناله كاملا 10/10. طيب هذا تفاوت يوجد في شنو؟ في المصلين. يبقى اسم الصلاة جمعهم كلهم، لكن لم تكن هيئتهم في الصلاة في الحضور وفي الخشوع على درجة واحدة، هذا مقصد الشيخ هنا. طيب كذلك اسم الإيمان يتناول عددا كثيرا من الناس، لكن كما أنهم يتفاضلون في خشوع الصلاة كذلك يتفاضلون في الإيمان. قال: من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي فيقال لهم مصلون، وهم مع هذا فيها متفاضلون. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه، أي في شنو؟ في الأساس، وآخر قد نصفه، وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميع بناء وهم متباينون في بنائه. وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم، فلما تعتب الباب أقام مكانه، تعتب الباب أي جاوزه. فمثلا هذا المسجد الناس يدخلون من هذا الباب ويدخلون من الباب الآخر، فشخص دخل فجلس عند أول الباب، وشخص دخل فجلس في وسط المسجد، وشخص دخل فجلس في المؤخرة من هنا، ورابع دخل فجلس هنا، وخامس دخل فجلس في منبر الإمام. الجميع يشملهم اسم الدخول، لكنه دخول على تباين وتفاوت بين لا ينكر لا حسا ولا معنى. قال: وجاوزه الآخر بخطوات، ومضى الثالث إلى وسطها، قيل لهم جميعا داخلون، وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض. فهذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم، فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب، دخل الناس في الإسلام بدءا بأول إنسان آمن، وهو أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الصحيح الراجح، وروى فيه الترمذي حديثا صحيحا أن أبا بكر قال: ألست أول من آمن؟ قالوا: بلى. طيب، إلى آخر إنسان آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الجميع دخلوا في الإسلام ودخلوا في الإيمان، والله تعالى نفى عنهم المساواة. فالله تعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. طيب، قالوا: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. طيب، هذه الحسنى التي وعدها الله للجميع يدخل فيها أبو بكر، ويدخل فيها الأعراب الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثم انصرفوا ولم يروه بعد ذلك، فهؤلاء ثبتت صحبتهم لأيام معدودة، وأبو بكر ثبتت صحبته لسنين متطاولة. فالجميع اسم الإيمان يشملهم، لكن من قال هؤلاء الأعراب الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع مثل أبي بكر رضي الله عنه، فهذا لا يعرف الإيمان ولا يعرف النصوص. قال: فالسلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء، والمقصود لا يدع من الإسلام شيء ويفعل شيء، وإنما يتمسك الناس بالإسلام كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال: فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلمة مفروضة، فوجدنا أعمال البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الإسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. إذن هذا بين، الصحابة كلهم دخلوا في الإيمان، لكن ليس أبا بكر كغيره، وصورة الحديث وضحت ذلك وفرقت بين من آمن قبل الفتح وأنفق، وبين من آمن بعد الفتح وأنفق، وأخبرت أنهم لا يتساوون، مع أن اسم الإيمان يشملهم جميعا، واسم الصحابة أيضا يشملهم جميعا. هذا بالنسبة للنقول. بالنسبة للنظر، فالمصنف ضرب المثال بشنو؟ بالصلاة، وابن القيم ضرب المثال بالصلاة، فألف يصلون خلف الإمام، لكن خشوعهم في قلوبهم بينه من التفاوت ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قال: فهكذا الإيمان هو درجات ومنازل، وإن كان سمى أهله اسما واحدا، وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله به عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب. ولذلك قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ثم جعل المنطق شاهدا عليه. والله به أمر، الله تعالى يقول: قولوا آمنا بالله، وقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنا بالله. وجاء سفيان الثقفي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهكذا النصوص كثيرة كتابا وسنة. قال ثم الأعمال مصدقة له، وهذا أشرنا إليه في وقت مضى. وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى، قال فعمل القلب الاعتقاد، وعمل اللسان القول، وعمل اليد التناول، وعمل الرجل المشي، وكلها يجمعها اسم العمل. يبقى السلف لما قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فجميع العلماء قالوا العمل مقصود به عمل القلب وعمل الجوارح، والقول قول القلب وقول اللسان. وسيدلل أن القول يسمى عملا لغة وشرعا، وكذلك الاعتقاد قول لغة وشرعا. فإذا الاعتقاد عمل لغة وشرعا، يبقى الاعتقاد عمل، والقول باللسان عمل، والعمل بالجوارح عمل، فعاد الإيمان كله عملا، فظهر أن ما قالته المرجع من أفسد ما يتصور. قال فالإيمان على هذا التناول إنما هو كله مبني على العمل من أوله إلى آخره، إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، أو وزعم هذه تكون بسكون العين، وزعم من خالفنا أن القول دون العمل، فهذا عندنا متناقض، لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل. لكن هذا الكلام لابد شنو؟ لابد يبرهن عليه. خلاص قال يعني إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل. طيب كيف أقر؟ أقر إن كان شاعرا بهذا أو غير شاعر. وهو لا يدري بما أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح عملا، وتصديقه في تأويل الكتاب في عمل القلب واللسان. قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وهي القلب. يبقى القلب وصف في هذه الآيات والحديث بهذه الأوصاف. قال وإذا كان القلب مطمئنا مرة على آية سورة النحل، ويزغى أخرى على آية سورة التحريم، ويوجل ثالثة على آية سورة الأنفال، ثم يكون منه الصلاح والفساد على حديث النعمان بن بشير، قال فأي عمل أكثر من هذا؟ إذن كل هذا يسمى شنو؟ يسمى عمل القلب. يبقى لمن قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فاعتقاد القلب في الإسلام أيضا يسمى عملا. قال ثم بين ما ذكرنا قوله، دائر تاني برهن أنه قول اللسان يسمى شنو؟ يسمى عمل. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان فقوله تعالى يستخفون من الناس، هذا عن المنافقين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يبقى الآية لما ربنا قال ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون أي بما يقولون، فالقرآن سمى القول شنو؟ سمى القول عملا. والشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله يعني بيّن بآية يعني أوضح، وهي في قول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف شنو؟ زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فالآية ولو شاء ربك ما قالوه، لكن الله تعالى سمى شنو؟ سمى القول فعلا أو عملا. ودلل بعد ذلك بسورة يونس، ثم قال تعالى فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الله بلسانه ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا قولوا قولوا قولوا، فقولوا التي كان الرسول يقولها بلسانه الله تعالى سماها عملا، فدل على أن القول يأتي بمعنى العمل. وقال الله قال وهل كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاؤه إياهم إلى الله وردهم عليه قوله بالتكذيب، وقد أسماها هاهنا عملا. وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قوله تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. والله تعالى قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا شنو؟ عما كانوا يعملون. الإمام البخاري في الصحيح أورد هذه الآية في كتاب الإيمان وقال عما كانوا يعملون، قال هي قول لا إله إلا الله. فالبخاري أيضا على رأس العلماء الذين بينوا أن القول يسمى عملا. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ بعدين في السنة وارد صح، يعني المصنف رحمه الله يعني كان أولى أيضا يعني أن يمثل بالسنة. طيب حديث التيمم حديث عمر وعمار رضي الله عنهما، فعمار رضي الله عنه يعني عندما احتلم قال تمعكت كما تمعك الدابة، وبعد أن جاء إلى المدينة سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، قال وضرب بيديه الأرض ومسح وجهه وظاهر كفيه. الحديث في الصحيحين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول. طيب هذا القول فسر النبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ بضرب اليدين على الأرض. يبقى التيمم كل الرسول سماه قولا. ولذلك قال السندي في حاشية سنن النسائي قال وإطلاق القول على العمل شائع في لغة العرب، يعني حتى أمر معروف ما يحتاج إنه ما يحتاج لممارع. قال وقد جعل صاحبها هاهنا عاملا. ثم قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. ولذلك الشكر يعني أيضا ورد في السنة بأنه يطلق على العمل، وهذا في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدمه على حديث عائشة والمغيرة رضي الله عنهما، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، فسمى صلاته من الليل حتى تفطرت قدمه سمى ذلك شكرا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن، وما وجدنا أهل العلم يتأولونه، والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض في كلام العرب غير المدفوع. وهذا الكلام زي كلام السندي في حاشية النسائي. فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن سمع رجل صاحبه مكروها أو إن أسمع رجل صاحبه مكروها قيل قد عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل ونحوه من القول، فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه، لكن هذا الحديث ضعيف. قال فوجدنا تأويل القرآن وآثار النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان، فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع. وقد يلزم أهل هذا الرأي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكمل له من التبعة ما هو أشد مما ذكرنا الآن، حيستدل بقصة إبليس، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فجعله الله بالاستكبار كافرا وهو مقر به غير جاحد له. إبليس طبعا مؤمن بالربوبية، هذا مذكور في 16 آية في القرآن، 16 آية في القرآن بيّنت أن إبليس مؤمن بالربوبية. بعدين إبليس ذا في أمور مؤمن بها ذاته في ناس كفار بعد كفروا بها، يعني إبليس مش قال أنظرني إلى يوم يبعثون، إذن هو مؤمن أنه في بحث. طيب المشركين ربنا تعالى قال عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. طيب هون يحلف بها الله قالوا ما في بحث، إبليس ذاته يقول أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني ذي كلام اللي قال إبليس علمنا الكفر وفاتوا في الكفر، يعني قالوا علموا الرماية كل يوم، فلما اشتد سعيده رماني وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. فإبليس مؤمن بالربوبية في 16 آية في القرآن، قال لا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، وجل ملاحظة قالوا ذاته ما في خالق صح، وأيضا هؤلاء كفروا أشد من كفر إبليس، وقوله ربي بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله أغويتني، وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في عداد الملائكة أي الذين أمروا بالسجود كما قال الألباني هنا، وذلك لأن الأدلة قطعية في أن إبليس لم يكن من الملائكة أصلا، إبليس ليس شنو؟ ليس من الملائكة، لأن القرآن صرح أنه من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولأن القرآن صرح أنه من نار، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، ولأن الملائكة لا تعصي وإبليس عصى، فوجوه كثيرة تبين أن إبليس ليس شنو؟ ليس ملكا. قال ولا كان عاصيا إذا لم يكن ممن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد إلى الإيمان بعد الكفر لقوله ربي بما أغويتني وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عنده أن يثبت الإيمان لإبليس اليوم؟ في ناس قالوا إبليس مؤمن، في ناس قالوا مقيل فيه، طبعا هذا زمن بتاع عجائب ومصائب، أي حاجة ممكن جنو في زمن ده تحصل، أي حاجة في الزمن ده ممكن تحصل. في ناس قالوا إبليس مؤمن، في ناس قالوا هذا الكلام، قالوا إبليس مؤمن، قالوها صراحة. قال باب من جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد، هنا بقصد الجهمية، هنا يقصد الجهمية، الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة بالقلب، من عرف بقلبه الله فهذا مؤمن. قال أبو عبيد قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا، القوم هنا يقصد المرجع، في أن العمل من الإيمان، يعني على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله، ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، يقصد الجهمية الآن، كلامه ده هنا عن الجهمية، أتباع جهم ابن صفوان السمرقندي. قال ليست من أهل العلم ولا الدين، يعني ده موضوع مهم بالمناسبة، أن الجهم ابن صفوان كان رجل جاهل، يعني جاهل عديل بالجهل العام بتاع العوام الما بيعرف دقائق الأخبار الشرعية. طيب الحافظ ابن حجر رحمه الله لمن جاء يشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري في فتح الباري في الجزء الأخير، فقبل ما يدخل في شرح الباب الأول في حديث إرسال معاذ إلى اليمن أتكلم البخاري عن الجهمية، أقصد ابن حجر تكلم عن الجهمية وجاب نصوص كثيرة عن الجهم ابن صفوان. طيب ابن حجر انتهى إلى أن الجهم بن صفوان كان رجلا جاهلا لا يعرف شيئا في الدين، ودلل بدليل من نصوص كثيرة أوردها، فمن ضمن ذلك أن رجلا سأل الجهم بن صفوان عن امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل بها. رجل عقد على امرأة وقبل الدخول طلقها. قال فقال الجهم عليها العدة. يعني الجهم بن صفوان قال عليها عدة. طبعا صغار طلاب العلم يعرف أن المرأة المعقود عليها ولم يدخل بها إذا طلقت فلا عدة عليها، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. طيب يلا الجهم ده لمن كان جاهل، يعني مثل هذا الجهل ما الذي جعله يتكلم في أصول الاعتقاد العظيم العظمى؟ لماذا تكلم فيها ولماذا أعطى لنفسه هذا الحق؟ فهو تكلم فيها من باب أنه فيلسوف من أهل الكلام، لا من باب أنه فقيه من فقهاء النصوص الشرعية. طيب نفس النسخة تكررت في عصرنا هذا، أناس كثر تكلموا في أصول الدين العظمى خلاص وأنكروا قطعيات في الاعتقاد وقالوا نفس مقولة الجهمية والمعتزلة الأوائل، وبأنفسهم يصرحون أنهم ليسوا علماء ولا فقهاء ويقولون للناس لا تسألون عن فقه الوضوء ولا التيمم ولا الحيض ولا النفاس. طيب لماذا لا تسألوا عن هذا؟ قالوا نحن لسنا علماء نصوص ولا فقهاء. طيب ماذا أنتم؟ قالوا نحن مفكرون. طيب ده فيه ولا ما فيه؟ كلام ده الآن فيه ولا ما فيه يا جماعة؟ يبقى زمان الجهم بن صفوان والمعاو قالوا نحن فلاسفة متكلمون لا علماء لا فقهاء. لو سألوا عن مرة طلقوها قبل الدخول قال ايه في تعتد. لو قالوا الكلام ده شنو يقول لنا؟ ما تسألوني عن هذه الأمور. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله يعني أورد مقولة غريبة جدا في كتاب الاعتصام نسبا لواصل بن عبيد يعني رأس المعتزلة، قال إن علم بحنيفة والشافعي لا يخرج عن سراويل امرأة أكرمكم الله تعالى. يعني قصده شنو؟ قصده أن الإمام الشافعي ده بس سألوه من الحيض ومن النفاس ومن التيمم ومن هذه الأشياء. طيب انتوا سمح يسألوكم عن ماذا؟ هم يسألوهم عن أصول الدين شنو؟ أصول الدين العظمى. فهذه شنو من المصائب ومن الرزايا. لذلك أبو عبيد هنا صرح بأنهم شنو؟ أنهم جهال أصلا ما يعرفوا أي شيء من العلم. قال فقالوا الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. يعني ده عندهم الإيمان شنو؟ تعرف الله بالقلب بعد تكفر بلسانك زي ما داير خلاص، وما تلتزم أي شيء من العمل طالما أنت بقلبك بتعرف الله قالوا أنت مؤمن. قال وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا ولم يرضى بأن يقول اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل كإيجاب الإيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. لكن شيخ الإسلام تيمية عنده توجيه لهذا الكلام في مجموعة الفتاوى، فيعني بيقول بالنسبة للإيمان الواجب بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ما بلغك عنه تؤمن به على الوجه التفصيلي وما لم يبلغك عنه تؤمن به إيمانا مجملا وهذا يكفيك. وإلى هذا القول سبقه أبو حامد الغزالي رحمه الله، فقد قرر أن العوام لا يلزمون بتفاصيل الإيمان الدقيقة إنما يلزمون بشنو؟ يلزمون بالإيمان المجمل. فالعوام يؤمنوا بالملائكة لكن تفاصيل الملائكة في ملائكة للجبال في ملائكة لنفخر في الجنين في الرحم، في ملائكة مثلا للأرزاق، في ملائكة تزجر تسوق السحب، في ملك اسمه الرعد كما صح في سنن الترمذي. هذه قال العوام لا يكلفون بهذا. فكلام ابو عبيد هذا يفهم شنو؟ يفهم على مقتضى كلام ابي حامد الغزالي وكلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعل الله معرفتهم به اشتركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. إذا مقصدوا أنه أي أحد يعرف الله بقلبه. ولذلك أبو حنيفة تؤثر عنه مقولة قال: لا يدخل النار إلا مؤمن، لا يدخل النار إلا مؤمن. هذه مقولة تؤثر عن أبي حنيفة رحمه الله. طيب معناه شنو؟ لا يدخل النار إلا مؤمن، كلامنا معناه شنو؟ هذا في قول الله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. طيب شيخ الإسلام ابن تيمية عنده مقولة في الفتاوى قال: كما إن القلوب تظهر عند المحن. خلاص، والعرب في لغتهم قالوا: ما فيك يظهر في فيك، فيك اللودة دي قلبك، يعني ما فيك أي في دواخلك، يظهر في فيك أي في فمك. يبقى الكلام ده معناه شنو؟ معناه والكفار اللي كفروا بعد مجيء الرسل كفروا عنادا، وعرفوا في قرارة أنفسهم أن الرسل صادقون وأن الله واحد، لكنهم لم ينقادوا بالتصديق باللسان ولم ينقادوا بالعمل بالجوارح. ولذلك ابن القيم عنده كلمة نفيسة جدا بيقول: إن الله لا يضل قوما، لا يضل عبدا حتى يريه الحق بعيون قلبه كما يرى الدنيا بعيني رأسه. وهذا شنو؟ هذا مشاهد في القرآن كثير جدا. لذلك فرعون لمن كفر وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فحجر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. الله، فرعون كان صادق في قلبه بالكلام ده؟ فرعون كان صادق في قلبه؟ صادق في قلبه غير صادق، لأن الله تعالى قال عن موسى قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى موسى رسول لا يقول إلا حقا. فعلم من هذا الكلام أن فرعون كان بقلبه يعرف الله تعالى. يوضح هذا أنه لما شاهد الموت بالعين فما كان مستكنا في قلبه ظهر على لسانه. وهذا في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فخر الرازي في التفسير الكبير قال: آمن فرعون 3 مرات. المرة الأولى قال آمنت، هذا إيمان. والمرة الثانية قال: لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، أي لا إله إلا الله، هذا إيمان. المرة الثالثة قال: أنا من المسلمين، هذا أيضا إيمان. طيب هل كل هذا نفع فرعون؟ ما نفع فرعون، لأنه آمن في وقت لا ينفع الإيمان عند الله. يبقى الذي قاله فرعون وقت المحنة كان موجود في قلبه أيام رخائه في الدنيا. ولذلك من قال إن الإيمان هو معرفة القلب فيلزم من ذلك أن فرعون مؤمنا، وهذا قول فاسد لا يقول به أحد من أهل الإسلام. قال: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به النبوة والبراءة مما سواها، وخلع الأنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل بلسانه أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة، أو ثالث ثلاثة كما كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائل هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكملا الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهل يلفظ بهذا أحد يعرف الله أو مؤمن له بكتاب أو رسول؟ وهذا عندما كفر لن يبلغه إبليس فمن دونه من الكفار قط. طيب، وهذا واضح. قال: باب ذكر ما عابد به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير قال عن الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال: قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أهل زينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب أو العشاء وصلاة الفجر. لكن هذا الأثر لا يصح عن حذيفة، لا يصح إسناده عنه. قال: وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال عن حميد المقرائي قال عن حذيفة قال: قارن حديث حذيفة هذا، قد قرن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. يعني الألباني تعد يقول هذا كذا الأصل ولا يخلو من شيء، إن في اختلال في شنو؟ اختلال في الكلام من حيث اللغة، والظاهر أن هذا من الذين نسخوا بعد أبي عبيد. فأبو عبيد رحمه الله كان من كبار أئمة اللغة ومرجع في اللغة، وله كتاب مشهور جدا في اللغة يسمى شنو؟ الغريب. قال: وبذلك وصفهم ابن عمر أيضا. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن ثابت الجزري قال عن ابن أبي ليلى قال عن نافع قال عن ابن عمر قال: صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية. وكذلك هذا الأثر ضعيف الإسناد. قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن قال عن سفيان قال عن سلمة بن كهيل قال: اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البختري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. هذا الأثر صحيح السند، هذا الأثر إسناده صحيح. طيب، بعد الشهادة بدعة، الراجح في أقوال العلماء أن الشهادة بدعة. قالوا: أن تشهد لمعين بأنه في الجنة ممن لم ينص الله ولا رسوله عليه. يلا ما تقول فلان في الجنة إلا شنو؟ إلا إنسان عينته النصوص الشرعية، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا. طيب، أما إنسان لم يعين بالنصوص الشرعية أنه من أهل الجنة فلا تشهد له أنه في الجنة. قالوا: لأنك لا تعلم مآله ولا تعلم على أي حال يموت، فهذا معنى الشهادة بدعة. ومن ذلك تبويب البخاري في صحيحه باب لا يقال فلان شنو، لا يقال فلان شهيد، لأنك لو قلت شهيدا تكون قد شهدت له بأنه في الجنة. طيب، قال: والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. البراءة هنا الظاهر فيها الرد على الرافضة، وذلك لأنهم يجعلون البراءة من أبي بكر وعمر أصلا من الأصول عند الرافضة. فالبراءة عند الرافضة التي يقصدون بها البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذه بدعة مستقبحة. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير قال عن الأوزاعي قال عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز، هي في رواية ثانية أضر على أهلها من هذا الإرجاء. وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن مهدي بن ميمون قال عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا، على جندب ابن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال أخرج فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت قال أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال عن أيوب قال قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس فلانا وسماه أيضا فقال إنه كان يرى هذا الرأي. قالوا الحديث في مجانبة الأهواء كثير ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. وعلى مثل هذا القول كان سفيان الأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها زارين أي عائبين زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. لكن أهل السنة يعني قالوا أهل البدع الذين يجانبون ولا يجالسون بالمرة ويهجرون هؤلاء المعاندون الذين استبان لهم الحق وأبوا أن ينقادوا له أو هؤلاء الذين قصدوا بالبدعة أن يصرفوا أنظار الناس إليهم. أما الذي تلتفت عليه الأمور ويريد الحق ولم يعرفه فالأصل في هؤلاء أن يدعوا إلى السنة وأن تبين لهم بدعتهم. وأشنع منهم المشركون الذين يعبدون الأوثان فالله أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم التوحيد وليبينوا لهم قبح عبادة الأوثان. وعلى هذا تحمل شنو؟ تحمل النصوص لأن ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج ولأن إبراهيم ناظر النمرود ولأن موسى ناظر فرعون وهكذا شنو في نظائر في النصوص كثيرة. وقال باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. والآن حتحدث عن شنو الذنوب وموقف الطوائف منها. طيب يلا قبل الدخول في هذا الباب فهناك أصول عامة بالنسبة للذنوب يعني ينبغي الوقوف عندها من باب الفوائد العامة. طيب الفائدة الأولى نبه لها ابن القيم في كتاب الفوائد قال إن منشأ الذنوب يرجع إلى ثلاثة أشياء. منشأ الذنوب يرجع إلى ثلاثة أشياء. طيب الأول قال تعلق القلب بغير الله وهذا ينتهي بالشرك أي في أقبح الصور. والثاني طاعة القوة الغضبية وهذا ينتهي بقتل النفس المحرمة. والثالث طاعة القوة الشهوانية وهذا ينتهي بالزنا. طيب الثلاثة هذه نفاها الله عن عباده المصطفين فالله تعالى يقول عن من مدحهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا شرك ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق هذه طاعة القوة الغضبية ولا يزنون هذه طاعة القوة الشهوانية. وفي حديث ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. فمنشأ الذنوب يعود إلى هذه الثلاثة ولا يخرج منها على تفاوت فيها كما هو معلوم عند أهل السنة. هذا شيء أول نبه له ابن القيم في كتاب الفوائد. طيب شيء ثاني نبه له ابن القيم أيضا لكن في كتاب الجواب الكافي فقال إن أصل الذنوب يعود إلى ترك المأمور وارتكاب المحظور ترك المأمور وارتكاب المحظور فهذان أصلا الذنوب هذان أصلا الذنوب. فالله تعالى أمر بصيام رمضان فمن لم يصم رمضان هذا ترك فرضا فهو آثم وعاصي. طيب الله تعالى نهى عن شرب الخمور فمن شرب الخمر فهذا آثم عاصي. يبقى حقيقة الذنب شنو؟ حقيقة الذنب أن تترك مأمورا في الشرع واجب وأن ترتكب محظورا في الشرع حرام. طيب ابن القيم قال والأبوان خلاص يعني أبواء الإنس والجن قالوا ابتليا بهذا، فإبليس أمر بالسجود فلم يسجد، وآدم نهي عن الشجرة فأكل، لكن الله تاب على آدم ولعن إبليس لأن إبليس برر الذنب واستكبر، وآدم عليه السلام تاب وذل نفسه لله وانكسر لله تعالى، فاجتبى الله آدم ولعن الله إبليس. الشاهد شنو؟ الشاهد يعني أن الأصلين في الذنوب إما ترك مأمور وإما فعل شنو؟ وإما فعل محظور. بعد ذا أيهما أقبح عند الله؟ أيهما أقبح عند الله، ترك المأمور أو ارتكاب المحظور؟ أيهما أقبح عند الله؟ ترك المأمور أقبح عند الله من فعل المحظور، ترك المأمور أقبح. أي وابن تيمة بن القيم يعني عندهم قاعدة يعني بيقولوا ترك جنس الفعل جنس المأمور أولى من شنو؟ من ترك جنس شنو؟ المحظور. بمعنى يعني المعصية لما تكون بترك الفريضة أقبح عند الله من المعصية التي تكون بارتكاب النواهي. وابن القيم دلل لهذه القاعدة باثنين وعشرين وجه، يعني هذا ليس موضع ذكرها الآن، لكن المقصود شنو؟ يعني ذكرها من حيث العموم. ولذلك قال الذهبي رحمه الله قال: تقرر عند علماء الإسلام أن الذي يفطر يوما واحدا من رمضان متعمدا بلا عذر قال فهو شر عند الله من جميع الزنات ومدمن الخمور. فهذا بالنظر لشنو؟ بالنظر إلى أن الأوامر الإلهية الواجبة أعظم شنو؟ يعني انتهاكها أقبح من انتهاك شنو؟ النواهي. طيب الشيء الثالث، يعني ابن القيم تحدث عن الذنوب من حيث المحل، وقال هناك ذنوب ظاهرة وهناك ذنوب باطنة. طيب بالنسبة للتقسيم العام فقال في ذنوب ملكية، وفي ذنوب قال سبعية، وفي ذنوب قال شهوانية، وفي ذنوب قال بهيمية. طيب الذنوب الملكية قال أن يتعاطى العبد ما لا يصلح إلا لله، يعني قد تكبر وأن يقول إنسان عن نفسه أنه إله كما قال فرعون. طيب الذنوب السبعية قال مثل الاعتداء، اعتداء القوي على الضعيف وظلم القوي للضعيف وأمثال ذلك. والذنوب الشهوانية يعني قال كالزنا. والذنوب البهيمية قال مثل شنو؟ مثل شهوة البطن، أن يأكل الإنسان ويسرف على عينه كالبهيمة التي تأكل وتسرف على عينها. يلا هذه الذنوب العباد يواقعوها، وإذا واقع العباد الذنوب فما هو الموقف الشرعي المرتبط بباب الإيمان بالنسبة لمواقعة هذه الذنوب؟ قال أبو عبيد رحمه الله: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة. طيب يلا شوفوا هذا الباب، يعني حتى يفهم فلا بد من ضبط الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، يعني ما لم يضبط هذا الباب فلن يفهم هذا الباب. طيب ولذلك نحتاج يعني الحديث عن الإيمان المطلق وعن مطلق الإيمان، ويستحسن كتابته نمكا. طيب قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد: الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل. الإيمان الكامل، الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل، إلا على الكامل الكمال المأمور به، إلا على الكامل الكمال المأمور به. ده معناه شنو يعني؟ ده معناه أن يلتزم الإنسان الطاعات ويبتعد عن المعاصي فلا يفعلها، وإذا فعل معصية يتوب في الحال. طيب الذي يلتزم الطاعات ولا يفعل معصية ولو فعلها يتوب في الحال، هذا إذا مات يذهب إلى الله بلا سيئة، يذهب إلى الله بلا سيئة، فهذا يدخل الجنة ابتداء. وهم الذين قال الله تعالى عنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ودل العلوم شنو يعني التبويب في أنهم يدخلون الجنة بلا شنو بلا حساب، دل أهل الإيمان شنو يعني أهل الإيمان المطلق أو الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل. طيب هذا كلام ابن القيم، قال الإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكمال المأمور به، ومطلق الإيمان ده باقي كلامه يعني حيفرق بين الإيمان المطلق وشنو ومطلق الإيمان. قال ومطلق الإيمان يطلق على الناقص، يطلق على الناقص. الإيمان الناقص يبقى علامته شنو؟ علامته أن الزول مرات يخل بشيء من الفرائض لكن عموما ملتزمة، ملتزمة خلاص. زي زول يعني يصلي الصلوات الخمسة ويصوم رمضان كامل ويحج ويزكي، عمره 60 سنة عاش 60 رمضان، لكن صام 60 رمضان، الستين رمضان دل فين يومين أو 3 أيام فطر بلا سبب، فهذا ما بنقول ما صايم صح؟ هذا صايم لكن صيامه فيه شنو؟ فيه نقص. فالنقص إما يكون بانتهاك شيء من الفرائض وليس كل الفرائض، أو يكون بارتكاب معاصي مثل قطع الرحم ومثل الإساءة إلى الجار وهكذا. وقد يكون الإيمان ينقص بسبب شنو؟ معاصي أخرى مناهي مثل أن يشرب خمرا ويزني وهكذا، فهذا ما بيكفر لكن ماله إيمان ناقص. يلا عنده إيمان، الإيمان موجود عنده ما كافر، لكن يزني ويسيء جاره لكن بيصلي الصلوات الخمسة وبزكي وبصوم رمضان، فهذا إيمانه فيه خلل، فما بسموه كافر لكن هذا يسمى مطلق الإيمان ولا يسمى الإيمان المطلق. قال ومطلق الإيمان يطلق على الناقص. والكامل يطلق على الناقص والكامل، ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني. لا يزني الزاني حين يزني وهو شنو؟ وهو مؤمن. فالذي يزني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مؤمن، لكن ما معناه كافر على ما سنبين، ما معناه كافر على ما سيأتي بيانه. قال ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلق عن الزاني. الإيمان المطلق معناه شنو؟ معناه الإيمان الكامل الذي لا يتلبس صاحبه بالذنوب. عن الزاني وشارب الخمر والسارق، وشارب الخمر والسارق، ولم ينف عنه مطلق الإيمان، ولم ينف عنه مطلق الإيمان. يبقى البزنه ويشرب الخمور وماتوا على هذا وما تابوا لكن بيصلوا بيصوموا بيزكوا، دل عندهم شنو؟ عندهم مطلق الإيمان، لكن ما عندهم شنو؟ ما عندهم الإيمان المطلق. ولذلك الله قسم الناس ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم شنو؟ التقسيم المعروف في سورة فاطر. طيب ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كلام ابن القيم رحمه الله في بدايع الفوائد. طيب وقال شيخ الإسلام في الفتاوى، وقال شيخ الإسلام في الفتاوى فالوعد بالجنة، فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة، فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب، يعني لا يدخل أحد النار، في ناس ما يدخل النار أصلا، وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق، علق باسم الإيمان المطلق، والمقيد بالعمل الصالح، والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك. هذا في مجموع الفتاوى في الجزء رقم 7 صفحة 218. مع مراعاة اختلاف الطبعات، مع مراعاة اختلاف الطبعات. هذا في مجموع الفتاوى الجزء السابع صفحة 217. طيب نمرة ثلاثة. قال شيخ الإسلام أيضا: فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر. طبعا الكفر أنواع، في كفر يخرج من الملة وفي كفر لا يخرج من الملة، وهذا ضبطه أيضا مهم، هذا أيضا ضبطه مهم. فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر ومعه إيمان أيضا، ومعه إيمان أيضا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى. طيب الطعن في الأنساب الرسول سمى كفر، النياحة على الميت الرسول سماها كفر، يلا البنوع على الميت يخرج من الإسلام؟ لا يخرج باتفاق العلماء، لكن عنده شنو؟ عنده كفر بنص هذا الحديث. فالكفر المثبت ليس كفرا مخرجا من الملة، ليس مخرجا من الملة. قال ومعه إيمان أيضا. وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية كثير من الذنوب كفرا، في تسمية كثير من الذنوب كفرا، زي الطعن في الأنساب والنياحة على الموتى وما في معنى ذلك، كفرا مع أن صاحبها قد يكون معه، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان، أكثر من مثقال ذرة من إيمان، فلا يخلد في النار. ده كله تمهيد للحديث عن أهل الكبائر، تمهيد للحديث عن أهل الكبائر. طيب نمرة كم ثاني؟ نمرة أربعة. قال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى، قال شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى: أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، أحكام الشيء أو أجزاء الشيء، أجزاء الشيء تختلف أحكامها طبعا وشرعا، طبعا يعني على أصل الخلق الإلهية، وشرعا على أصل أفعال البشر في التكاليف. أجزاء الأشياء تختلف أحكامها شرعا وطبعا. كلامنا معناه شنو؟ ما معنى هذا الكلام؟ هو نفسه شرح هذا الكلام، ضرب مثال كوني ومثال شرعي. المثال الكوني ضرب مثال بالجبل ومثالا بالبحر أو النيل مثلا. يلا في شهر أغسطس ناس الإرصاد يقول لك النيل حيفيض، صح؟ يبقى الموية شنو؟ الموية تفيض عن النيل وتخرج إلى الناس في مساكنهم وفي طرقاتهم. طيب عندما يمتلئ النيل بالماء حتى يفيض فيسمى نيلا. يلا في الصيف الماء يغور وتمشي مسافات طويلة في النيل برجليك على الرمال ويكون الماء قليلا. طيب هنا أيضا يسمى ماذا؟ يسمى النيل. طيب الجبل تجد جبل شاهق جدا يفوت هذا المسجد في ارتفاعه بعشرات المرات، وتجد جبلا أقل منه ربما يكون أقل من هذا المسجد في الارتفاع، والجميع يسمى شنو؟ الجميع يسمى جبل. طيب هذا أمثلة كونية اللي هي قصدها كلمة الطبع هنا. الأمثلة الشرعية شيخ الإسلام مثل بالقرآن الكريم، فحاصل كلامه قال من سورة الفاتحة حتى سورة الناس يسمى ماذا؟ هذا هذا يسمى القرآن، من الفاتحة إلى الناس هذا يسمى القرآن. طيب عشر آيات من سورة الأنعام فقط تسمى ماذا؟ تسمى أيضا القرآن. يبقى الذي هنا قال شنو؟ يعني قال تختلف أحكامها، أجزاء الشيء تختلف أحكامها شنو؟ شرعا وطبعا، وفي النهاية تكون جزءا واحدا. لذلك من الفاتحة إلى الناس هذا كله القرآن، وسورة الأنعام وحدها هي القرآن شنو؟ أيضا تسمى شنو؟ تسمى القرآن ويطلق عليها القرآن. هذا شنو؟ مقصد الشيخ. طيب ثاني نمرة كم؟ نمرة خمسة. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي، قال الحافظ ابن رجب الحنبلي طيب دي نقولات عنه من جامع العلوم والحكم، لأنه بالمناسبة ابن رجب أيضا ضبط مسائل الإمام ضبطا عاليا ورصينا جدا في جامع العلوم والحكم. قال الحافظ ابن رجب: الاسم إذا شمل أشياء متعددة، الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها، هذه قاعدة في العقيدة. الاسم إذا شمل أشياء متعددة لم يلزم زوال الاسم بزوال بعضها. طيب يمثل لهذا مثلا بالشجرة، الشجرة فيها يعني الثمار وفيها الأغصان، طيب دي كلها شجرة صحيح؟ طيب هذه الشجرة لو سقط منها غصن واحد وباقي الأغصان موجودة وثمارها موجودة، هل اسم الشجرة يتناولها أم لا؟ يتناولها. فقاعدة ابن رجب هذه تمهيد لرد مقولة الخوارج عندما قالوا يعني إذا ذهب الطاعة واحدة ذهب الإيمان كله. طيب ثاني نمرة كم؟ طيب قال ابن رجب: اسم الإيمان ينفى، اسم الإيمان ينفى عمن ترك شيئا من واجباته، عمن ترك شيئا من واجباته، عمن ترك شيئا من واجباته. وابن رجب هنا بمهد لشنو؟ للأحاديث الفيانة في الإيمان في حالات خاصة، مثلا: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يلا الإيمان المنفي هنا ما في أحد يفهم منه أنه شنو؟ أنه ده الكفار، أي ما في أحد يفهم أنه ده الكفار، إنما لو فهم شنو؟ فهم خاص يأتي في الرد على الخوارج. طيب ثاني نمرة كم؟ نمرة 7. قال ابن رجب أيضا: اسم الإسلام لا ينتفي، اسم الإسلام لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية. يعني هو بيفرق بين الإيمان والإسلام في هذا شنو الباب، يعني من لا يؤمن من لا يحب لأخيه كما يحب لنفسه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مؤمن نفى عنه شنو؟ نفى عنه الإيمان. الإيمان المنفي هنا الإيمان ياتو الإيمان الكامل. طيب لكن هل نقول ما مسلم؟ ما بنقول ما مسلم. يلا من ترك بعض واجبة الإيمان ابن رجب قال ينفع عنه الإيمان، والإيمان الذي ينفع عنه هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الكامل. طيب لكن من ارتكب محرمات خلاص ما بنقول ده ما مسلم، لأنه كلمة ما مسلم معناها كافر خارج الدين خلاص. لذلك ينفى الإيمان ولا ينفى شنو؟ ولا ينفى الإسلام. والإيمان الذي ينفى المراد به الإيمان الكامل، فإذا نفي الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق فيبقى مطلق الإيمان. فهذه الأمور شنو؟ يعني لا تخلط. طبعا الخوارج الأمور دي كلها ساطوها وجاطوها وجعلوها شنو؟ جعلوها مرتبة واحدة، ورتبوا على هذا النزول ممكن شنو؟ ممكن يكفر في أقل من الثانية، يكفر في أقل من الثانية عند الخوارج. طيب إذا المقصد بهذا الباب ما هو حال أهل الكبائر، والشيخ هنا ذكر شنو؟ ذكر المعاصي. طيب نحن نقف هنا لارتباطات عندنا وموقف الفرق وكلام العلماء، يعني بالنسبة للكبائر الذنوب هذا يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.